السماء الدنيا وقوله يعجب ربنا من الشاب يعجب ربنا من الشاب ليست له صبر وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة ما هذا وما شبهه من صح سنده وعدلت رواته وعدلت رواته وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثل شيء والسميع البصير كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قوله تعالى آمنتم من في السماء قال شيخنا حفظه الله ومده في يوم العطاءته قوله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا ثبت في الصحيح وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه أبدا من النار من يوم عرفه إنه لا يدن من ثم لا يدن ثم يباهل بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم فنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى الليل الآخر ثابت بالحديث الصحيح وهكذا دنوه عشية عرفة وإثبات مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء كل ذلك ثابت بالنصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله وعظمته وحق على حقيقته وبالكيفية التي يعلمها الله تعالى وأنه ليس كمثل شيء فنحن نؤمن بذلك ونثبته لله تعالى به ونثبت لله تعالى به عن نفسه ولن نصرف تلك الألفاظ عن ظاهرها ولا نحرف عنها نحن نؤمن بذلك ونثبته لله تعالى به عن نفسه بتقول الله تعالى كما أخبر به عن نفسه ونثبته لله تعالى كما أخبر به عن نفسه ولا نصرف تلك الألفاظ عن ظاهرها ولا نحرف عن حقائقها عن حقائقه ولا نكفر الله تعالى بشيء من خلقه ولا نعطيه من صفات كماله وقوله يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة العجب من الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل بالآية الصريحة والحديث الصحيح وإجماع السلف الصالح يقول قبل الله تعالى بل عجبت ويسخرون بضم بل عجبت ويسخرون بضم التاء بل عجبت يعني يستعد العجب يا الله لأن هنا محطوطة مفتوحة وضعها بالضم الشيخ كراهة يعني قد قرئ قوله تعالى بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبت وهي قراءة صحيحة فيها إضافة فيها إضافة العجب إلى الله تعالى وإن كان فتحها أشهر وقد روى البخاري في صحيح من يورث رضي الله عنه عجب الله تعالى من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل وهو عجب لائق بجلال الله تعالى وعظمته سببه خروج الشيء عن نظيره فليس كعجب المخلوقين الذي يحمل عليه الجهل وخبره يحمل عليه الجهل الذي يحمل عليه الجهل وخفاء الصبر قوله وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة الضحك من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ثابتة بالسنة الصحيحة وإجماع الصحابة التابعين لهم بإحسان ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة قوله فهذا وما أشبهه مما صح سنده قال الأعرابي للنبي يا رسول الله أو يضحك ربنا قال لن نعدم من رب يضحك خيرا فترة نعم قوله فهذا وما شبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف الظاهرة ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثل شيء والسميع البصير كل ما تخيل في الذهن وخطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه من ذلك قوله تعالى الرحمن على عرش استوى في 7 آيات كيما تثبت الله تعالى لنفسه استواءه على عرشه على ما يليق بجلاله كقوله تعالى ثم استوى على العرش وقوله سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن في سورة الأولى في سورة الأعراف الثاني سورة الفرقان قال سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى سورة طه ولفظ استوى استوى في اللغة إذا عدي بعلى فأفاد العلو والارتفاع والقصد والقصد والصعود والاستقرار. وثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة ما يعلم به باضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأمة أن ربهم الذي يعبدونه فوق كل شيء وأنه مستوى على العرش الذي هو سقف السماوات. وأن أبلغ الرد على الحلولية والاتحادية. الاتحادية يكونه متحد في كل شيء وأن الأشياء مظاهر لله تعالى ما يثبتون ذات الله. والحلية أنه لا يخصون في بعض الخلق. نعم. وأجمع السلف الصالح على إثبات تلك صفة لله تعالى بأنه كما هو متقرر لديه من الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فمتقرر لديه من الله تعالى فوق العرش فوق جميع المخلوقات. فهم مثبتون لعلو الله تعالى على خلقه واستوائه على العرش فيعتقدون أن ربهم الذي يعبدونه فوق العرش. واستواء الله تعالى على عرشه وهو علوه عليه في صفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر. وهي من الصفات الفعلية في الاستواء فعل فعله الله سبحانه بمشيئته وقدرته ولحكمه. العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. صفة الذات لا يكون الله إلا عاليا لأن صفة الذات ما تنفك عن الله عز وجل. الدواء العلو الغنى. أما صفة الفعل فهي بحسب المشيئة والمناسبة. نعم. الاستواء فعل فعله الله سبحانه بمشيئته وقدرته ولحكمته ومختص بالعرش لا يضاف إلى غيره من مخلوقات. فالله تعالى مستوي من حيث معنى بمقتضى اللغة التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. خطب القوم الذين بعث فيهم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإيانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء يتقدس اسمك. وقال للجارية أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه ابن مالك ومسلم وغيرهما من العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلم. يعني فيه إثبات الجهة لله عز وجل وأنه في جهة العلو. نعم. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فترك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. قال شيخ حفظه الله منذ في عمر إطاعته قوله ربنا الله الذي في السماء دلت على علو الله على خلقه وفوقيته. وهي أدلة لا تخفى شهرة ولا تحصى كثرة. ودل عليه إجماع السلف والعقل والفطرة. فمن ذلك أولا النصوص المصرحة بفوقيته. قال تعالى هو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه الملائكة عليهم السلام يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا إخباره تعالى بصعود الأشياء وعروجها إليه ونزولها منه. وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثالثا تصريحه برفع بعض خلقه إليه كقوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه. رابعا تصريحه تعالى بعلوه المطلق الدال على جميع أنواع العلو ذاتا وقدرا وفعلا. قال تعالى وهو العلي العظيم. قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فالعلي والأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. واحد علو الذات وهو كونه فوق العرش فوق جميع المخلوقات. اثنين علو القدر له من كل صفة كمال وأعلاها. ثلاثة علو القهر وهو القاهر فوق عباده والحكيم خبير فالخلق كلهم في قبضته وتحت قهره. خامسا تخصيصه بأن بعض المخلوقات عنده بعضها أقرب. هذه جملة من الأدلة الإجمالية الدالة على علو الله تعالى. قد قال بعض أهل العلم أن أدلة علو الله عز وجل تجاوزت 1000 دليل من حيث التفصيل. لكن هذه إجمالية نزول الأشياء من عند رفعها إليه وكذا كذا الأخبار بأنه فوق خلقه وهذا هذه تسمى إجمالية. خامسا تخصيصه بين تفصيلية مثل مثلا يعني كل واحد إذا فصل في عشرات الأدلة منها الإجمالية. خامسا تخصيصه بأن بعض المخلوقات عنده بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. سادسا تصريحه تعالى بأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. سابعا إخباره سبحانه بأنه استوى على العرش الذي هو أعلى مخلوقاته، وقد جاء ذلك في سبع مواضع على وجه التمدح والثناء بذلك على نفسه، وقد جاءت مقولات مما يظهر الفقول من صفات الكمال ونعوت عظمته وجلاله وعظيم تدبيره وحكمته في أفعاله. ثامنا ومن سنة الصحيحة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فقالت في السماء، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على قولها إن الله تعالى في السماء وشهد لها بالإيمان، فهو من أصلح الأدلة على إثبات العلو لله تعالى. ومثل ذلك في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتيني ربي رسول ربي فأجيب، أتيني رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ أشهد أنك قد بلغت ونصحت وديك، قال اللهم اشهد عليهم، رفع أصبعه في السماء ونكتها عليهم، قال اشهد عليهم، لما قروا يعني تبليغي إياه. نعم وقت أظن شيخنا حتى في الحج وغيرها وشهد له بالإيمان، فهو من أصلح الأدلة على إثبات العلو لله تعالى وفوقية في الطالب. قالته المعطلة الجهمية، وقال صلى الله عليه وسلم لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه مسلم. كانت المؤمنة زين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون مفتقرة على زواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجكنها لكنا وزوجها لله من فوق سبع سماوات أخرجه البخاري، رواه البخاري. تاسعا ويقال ابن عبد البر مشرف رحمه الله يذكر أدلة اعتقاد أهل السنة والجماعة في قصة زينب رضي الله عنها، وزينب زوج النبي التي افتخرت على بقية أزواج النبي بلا غلو، فقالت تولى الله عقدي بنفسه فزوجني من فوق سبع من العلو. تقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تفخر عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. تاسعا ونقل ابن عدبر رحمه تعالى عن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تأويل قوله، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، فذلك نفي توهم الحلول في المخلوقات. نعم. قال وما خالفه من يحتج به، ما في الحلول وهو الاتحاد المخلوقات، نفي الحلول في بعض المخلوقات والاتحاد في جملة المخلوقات، لأنه عندهم أن المخلوقات مظاهر لله حتى قيل عن الشعراني الشيوخ الصوفية إن رأى كلب فسجد له، فقيل له كيف تسجد؟ قال هو هو، يعني إنه مظهر لله ما قدر الله حق قدره. نعم وذلك أحسن لك شيخ، وذلك النفي توهم الحلول والاتحاد في المخلوقات. قال وما خالفهم من يحتج به. عشرة قال لو زعيوا كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرش ونؤمن بما وردت فيه النصوص من صفاته، فكل هذه الأنواع من النصوص تدل دلالة قطعية على إثبات علوه سبحانه على خلقه، وأنه تعالى فوق عرش بائن من خلقه ليس بين طبقات السماء ولا في الأرض ولا تحت الأرض ولا في كل مكان كما يزعم أهل الأهواء القائلون بالباطل. تعالى الله وتقدس عن قوله علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قال ابن قدامة تعالى وروى أبو داود قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإيانا وروى أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر أبو داود في سننه وهو أبو داود في سننه في سننه نعم وكذلك وروى أبو داود في سنن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سننه في سننه إيه نعم يعني كتاب السنن نعم وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله فوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك، وفهذا وما أشبه مما أجمع السلف ورحمه تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيل. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه تعالى فقيل يا أبا عبد الله كيف استوى؟ وقال استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة ما أمر بالرجل فأخرج. قال الشيخ حفظه الله ونبي في عمر عطاته العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات ولا يقدر قد ولا يقدر قدره قدره يعني محطوط شدة لا يقدر قدره إلا الله. ولا يقدر قدره إلا الله، ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. إلا الله، إلا الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفضه ويرفع. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأهل الجنة، ومن تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. رواه البخاري. جاء في الحديث الصحيح في سورة الكرسي الذي أخبر الله تعالى عنه أنه وسع السماوات والأرض، أنه بالنسبة للعرش في حلقة ألقيت فيها ظهري ثلاث، وثلاث الأرض الواسعة التي تكون مرأى لأنعام الناس. قال فصل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يذيبك، الله يذيبك، جزاك الله خير. جزء من الشرع، والجزء الثالث وهو أشرف العلوم، والذي تعرف الله عز وجل به على خلقه وعرفهم عن به عن نفسه. نعم. سورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم، على أصول هذا العلم وقواعده، فإن قوله تعالى: قل هو الله أحد، أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء، يحقق ذلك قوله تعالى: الله الصمد، أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سدده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حكمه، فهو الكامل في نعوته وأسمائه وصفاته. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. قال ابن القيم: وهو يصمد لها، يعني يقضي حوائجها. نعم. وكيف الصمد؟ إنه الذي لا جوف له، يعني استغنى عن الحاجة للطعام والشرب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان، هو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الوحدانية لله تعالى ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين، والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والنت والإثبات يراد لذاته من إثبات كمالات الله جل وعلا بكل وجه بكل اعتبار، والنفي يراد لغيره بإثبات كمال ضده، تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والخلق بإثبات كماله سبحانه. نعم. النوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفء والمثل، وهذا داخل في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ ولا مماثل. يعني هذا على غير القاعدة العامة، القاعدة العامة إن التفصيل عن الإثبات يأتي مفصلا لأنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات، والنفي يأتي في الغالب مجملا لأنه أبلغ في الدلالة على التنزه النقائص والعيوب ما هي المخلوقات، لكن هذا جاء تفصيلا في النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لماذا جاء على القاعدة؟ لأن فيه إبطال دعوى مدعين، والنفي توهم متوهمين، الدعوة توهم ما لا يليق برب العالمين. نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وتنزيهه عن المثل والولد يجمع كل التنزيه، ولما كان الشرك أكثر في بني آدم من القول بأن له ولدا كان تنزيهه عنه أكثر، وكلاهما يقتضي إثبات مثل وند من بعض الوجوه، فإن الولد من جنس الوالد ونظير له، وكلاهما يستلزم الحاجة والفقر. الوالد الوالد يحتاج إلى الولد والولد يحتاج إلى الوالد، هذا لا يليق بالله جل وعلا. فيمتنع وجود قادر بنفسه، فالذي جعل شريكا فالذي جعل شريكا لو فرض مكافئا لزم افتقار كل منهما وهو ممتنع، وإن كان غير مكافئ فهو مقهور، والولد يتخذه لحاجته إلى معاونته له كما يتخذ المال، فإن الولد إذا اشتد أعان والده، فإن كون مخلوق مملوكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه، والخالق غني عنه يناقض مثل قوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام لما بلغ معه السعي لتطلع إلى نفعه وإلى مشاركته أري في المنام أنه يذبح، وهذه رؤيا الأنبياء وحي. نعم. الله أكبر. فإن كون المخلوق مملوكا لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه والخالق غني عنه يناقض اتخاذ الولد، لأنه إنما يكون لحاجة إليه في حياته أو ليخلفه بعد موته، والرب غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وهو الحي الذي لا يموت، والوالد في نفسه مفتقر إلى ولد، مفتقر إلى ولد مخلوق لا حيلة له فيه، والولادة بغير اختيار الوالد، والرب تعالى يمتنع أن يحدث شيء بغير اختياره، واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له، فهو أنقص في الولادة. ولهذا جاء في التنزيل في القصص قصة امرأة فرعون لفرعون اتخذ ولدا، لأن فرعون كان لا يولد له، وهي امرأة عاقلة وجميلة ومهذبة، فلذلك استغلت حاجة فرعون إليها لتأمين موسى عليه السلام، دعه لا تقتله، لأنه كان في اكتشف في سنة قتل المواليد، هارون عليه السلام قبل موسى أسن من موسى، ولد في السنة لا يقتل في المواليد، لذلك صار عادي وجوده. نعم. فرعون محتاج للمرأة هذه لعقلها وجمالها وحسن أدبها وكذا وكذا، فلهذا اضطر أنه يبقيه، حتى قيل أنه لما قالت قرة عين لي ولك لا تقتله، قال بل قرة عين لك، ولو قال قرة عين لي ولك كان صار قرة عين له واهتدى فرعون، لكن لكبره كبرياءه وغضبسه. نعم. وش انتفعت؟ آمنت بموسى عليه السلام وصارت من خاصة خلق الله جل وعلا. نعم. سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الرحمن، ولأنها تخلص قارئها من الشرك الاعتقادي العلمي، وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلالتها على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، وعلى توحيد الربوبية بالتقدير. يعني الله الصمد أحد، هذا أثبت أسماء الله عز وجل أو لأسماء من أسماء الله الحسنى. نعم. وعلى توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى الصمدية، يعني الصمدية صمد الخلائق إليه بحوائجها، قصده سبحانه وتعالى وسؤاله الحاجة، وهو تعالى يصمد الخلائق فيقضي حاجاته ويعطيها سؤدها لكمال غنى، ولا ينقص ذلك مما عنده شيء سبحانه وتعالى. نعم. وعلى توحيد الألوهية والعبادة بالالتزام، لأن الذي هذا شأنه هو الإله الذي إلهيته حق، ينبغي أن يعبد بالحق وأن ينزه عن كل له ند في إلهيته، هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. التزام من كمل في ذاته وفي أسماءه وفي أوصافه وأفعاله وتنزه عن مماثلة مخلوقاته هو الإله الذي يجب أن يؤله ويعبد بما شرع وعلى وجه الذي شرع، وألا يعبد بالشرك والبدع. نعم. الله لي. لأن دلالة الدليل على كل معنى يسمى مطابقة، وعلى بعضه تضمن، وعلى ما يستلزمه من الخارج يسمى التزاما. وثيقت هذه السورة لما تضمنته من النفي والإثبات، لأن فيها شاهدا للضابط الذي ذكره المصنف من أنه سبحانه قد جمع فيما وصفه يعني ثيقت هنا أن تضمنت الجمع بين الإثبات والنفي، يعني أولا الإثبات ثم النفي، كان الأولى بالشيخ رحمه الله أنه يقدم الإثبات على النفي، يتسق مع دلالة السورة. وأما نزولها فلأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة. نعم. لأن فيها شاهدا للضابط الذي ذكره المصنف من أنه سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات في الآية. أولا إثبات وحدانية الله، ثانيا كمال غنى الله سبحانه وتعالى وفقر الخلائق إليه، ثالثا الرد على من قال أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عبر عنه قل قل دل على أنه من كلام النفس، أنه يبلغ النفس، يبلغ هذا الكلام كلام الله تعالى إلى عباده، فتعرف الله تعالى وعرف الله تعالى عباده على نفسه بقوله قل هو الله واحد. نعم. والله تعالى بعث الرسل عليه الصلاة والسلام بمهمات تجمعها ثلاثة أشياء، أنه بعثهم به معرفين ولأداء حقه إليه سبحانه وتعالى التوحيد والعبادة داعين، ولتفاصيل ذلك وتطبيقه مبينين. هذه من أعظم مهمات الرسل عليه الصلاة والسلام، ولهم غيرة منها أنهم شهداء على الناس بعثهم بالبشارة والنذارة، وجعلهم للناس أسوة وأئمة يطبقون ما جاءوا به ويقتدي بهم الناس، وجعل بيانهم على الناس حجة، فببيان الرسل عليه الصلاة والسلام قامت الحجة واتضحت المحجة وزالت المعذرة ووجب العمل. ولهم مهمة كثيرة، أنهم يحكمون بين الناس واختلفوا فيه، منها أنهم من ينسخ أحكاما كانت مشروعة من قبل، يوقف العمل بها. ومنها من مهماتهم أنهم يأتوا بأحكام جديدة كما قال عيسى: وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. قال: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلهم مهمات كبيرة وكريمة وعظيمة وجديدة، وحاجات ضرورية للخلق، لكن أهم هذه الأشياء أنه بعثهم إلى عباده يعرفونهم به. ذكر تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلهكم إله واحد فلا أسلم وبشر مخبتين. فبعثهم به معرفين، ولأداء حقه إليه داعي بالبشارة والنذار، ولتفاصيل ذلك مبين بتطبيقهم لذلك وقرارهم عمل من وافقهم عليه وإنكارهم من أخطأ فيه وبين وجه الصواب فيه. فبعثهم به معرفين ولأداء حقه إليه تعالى داعين، ولتفاصيل هذا الحق مبينين، ولمن أطاعهم واتبعهم مبشرين، ولمن خالفهم وعصاهم ورد ما جاءوا بهم منذرين. بهذا قامت الحجة على الخلق. نعم. رابعا: الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله. خامسا: إثبات صفة الكلام. سادسا: الرد على النصارى القائلين إن عيسى ابن الله. سابعا: الحث على التوكل على الله إذ هو الواحد المقصود في الحوائج. ثامنا: الرد على المشركين القائلين الملائكة بنات الله. يعني أنه الشرع جاء بأنك إذا نابتك الحاجة لشيء فاطلبه من الله وحده. ليش؟ لأن الملك لله وحده، فالملك بيد الله وحده، وما بيد الله لا يحصل إلا بدعائه واستجابة الله. فالدعاء جماع الخير يعني هكذا. فلذلك أصلا أنزل حاجة بالله حتى ولو كانت شسع النعد وعود السواك. الجليل والكبير واليسير كله أنزله بالله عز وجل، إذا لم يقضى في السماء لن يقضى في الأرض. هذا أمر التوحيد هو أول شيء. ثم بعد هذا، يعني بعد ضراعتك إلى الله عز وجل بطلب الحاجة منه وثقتك بغناه تعالى وقدرته و إجابته للداعي خصوصا المضطر برا كان أو فاجرا، وأنه مهما أعطى خلقه لا يغيض ذلك، لا ينقص ما عنده شيئا، تكون متوكل على الله مع الثقة والاعتماد على الله عز وجل. ثم بعد ذلك تلتمس تتحرى الأسباب التي يقضي الله عز وجل بها حاجتك، بشراء، بحث عن رزق، المطر النازل من السماء في الأرض، إجادة مهنة، تعلم صنعة، وهكذا تصير من باب الالتماس، ما هم من باب الحاجة للخلق، لا، الالتماس هي على يد فلان أو فلان أو فلان أو كذا، هني بالوسيلة الفلانية أو الفلانية أو الفلانية، ولا أنت تعلم أنها لن تقضى في الأرض ما لم تقضى في السماء، تكون حاجتك إلى الله عز وجل أولا، تكون فيها الصدق ورجع، معنى أنه يتفق الدعاء مع تعاطي الأسباب حتى يكون رجع ولا يكون تمني، وأنك إذا طلبت الشيء مضى عنه أماكن أو من الخلق، معناه أنك تتحرى وتلتمس أين السبب الذي قدر الله تعالى أن يقضي به حاجتك وينفع به فتتحقق، فلا تذل لغير الله في جميع الأحوال، ومن أحسن إليك تقابل إحسانه بإحسان بالمكافأة، فإن قدرت على مكافأته بمثل وأفضل مما أعطاك فذاك، وإلا فادعو له حتى ترى أنك قد كافأته، اسأل الله له أن يجزيه، والله قادر على جزائه مهما كان فضله هو، فبهذا تتحرر أنت من الرق والعبودية لغير الله كأينما كان، وتكون في نفس الوقت ندا له، لست دونه، لا ندا له، كلكم عباد الله، كلكم خلق الله، فلا يخضع الإنسان لغير الله، يخضع لله وحده بس، هذا العز، العز هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا والاعتماد عليه والثقة. قال بعض السلف: والله لا يهمني شيء، يعني من رزق الله أبد. قالوا كيف؟ قال إذا احتجت دعوت بس، وأعلم أن الله يقضي الحاجة. قال بعض السلف: إذا قال له أهله نفد ما عندنا من قوت وكذا، قال يا وهيله صلوا، ويقرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولكن تتقى. قال الآخر: إني إذا وجدت حرارة في كبدي قلت لا حول ولا قوة إلا فبردت. شف كيف الثقة والتطبيق للتوحيد، صدق الاعتماد على الله عز وجل. نعم. ما قوة الإيمان هذه والتقوى والتوكل؟ يكفي أدنى سبب الأسباب. أدنى سبب. نعم. الله. تاسعا: الحث على عبادة الله وحده ولا شريك له. عاشرا: تنزيه الله عن المشركين. ولذلك من كرامات الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون من السلف، ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن عددا من الحوادث، لكن من أظرفها أن أحدهم كان في البرية فبات الليل ثم قام في أثناء الليل يصلي، يدعو، فلما التفت سلم الصلاة وإذا فيه أسد فاغر فيه انتظر، فدعا الله عز وجل إن الله يحفظه من هذا الأسد، قال اذهب فليس لك ولا شيء، فذهب يهمهم. والثاني كان على حماره وعليه متاعه، فمات الحمار، مرض الحمار ومات، فتوضى ودعا الله تعالى أن يحييه له ليوصله إلى بيته عاره، فأحياه الله له. فلما وصل إلى البيت قال لأهله لأولاد خذوا ما على الحمار فإنه عاره، فلما أخذوا ما عليه مات الحمار. شوف الدقة كيف. هذه من أمثلة كرامات الأولياء وكيف إن دعاء مع ثقة ويتحقق هذا. هذا من صدق التعبد لله جل وعلا وطلع عينيه في الحاجة. والثالث أصيب بالفالج، ما يسمى بالجلطة، واللي ينتج عنه اللي هو الشلل الكلي أو الجزئي. هو أصيب بشلل جزئي يعني في أطراف يديه ورجليه كذا، فدعا الله عز وجل أن يحل له أعضاءه عند الوضوء حتى يتوضأ. فكان إذا جاء الوضوء انحلت أعضاءه فتوضأ وفرغ، فإذا قضى من الوضوء عادت على ما هي عليه وراويه. شوف كيف في نماذج كثيرة. عمر يخطب على منبر المدينة وكشف الله له عن جيشه في فارس، ورأى أن العدو سيحاصر الجيش ويحيط به ويتمكن منه. قائد الجيش اسمه سارية، فناداه وهو على المنبر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وسمعه سارية وأوى إلى الجبل ورفع الله عليه وانتصر. وابن الديلمي في اليمن ظهر في اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، من ادعى النبوة يقال له الأسود العنسي. فلما أنه ادعى النبوة صار يمتحن الناس ويوقد نارا شديدة، فمن آمن بنبوته تركه، ومن كفر بنبوته وجحدها ألقاه في النار. فكان ابن الديلمي هذا يروز موجود هناك، فاستدعى قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. إيه أبو مسلم الخلواني. فهو في رزق، فأخذه وألقى في النار، فوجدوها بردا وسلاما. ثم قدم المدينة قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم، وفعل الله تعالى به كما فعل بإبراهيم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في العراق يتجهز لغزو فارس، وبينه وبينهم نهر يشاهدون الجيش وراء النهر، فصار طول الليلة وهو يصلي ويدعو. كل ما سلم من الصلاة أرسل أحد يقول: تفقد الجيش في ثكنات، يأتي يقول: أسمع دويا كدوي النحل بالقرآن. الأولى المرة الأولى والثانية والثالثة. فلما صلى الفجر خطب الناس وحضهم على الجهاد وقال لهم: أني سأقتحم بفرسي هذا النهر، ما فيه جسر ولا في شيء، اتبعوني. واقتحم وتبعه الناس حتى ان العدو تفاجأ بهم وانهزم على طول. هذه من الكرامة. قال له واحد من الناس: اني افقد شيء انا في النار. قال: وش تفقد؟ قال: مخلات، مخلات اللي لفرسه، مخلات كيس يعلق من رقبة الفرس يجعل فيه شيء من العلف للفرس للحاجة. قال: تعال. ومشى هو في النهر فوجدها متعلقة بالشجرة، خذ وعطاها. هذه من الحوادث، هذه الكرامات. خالد بن الوليد رضي الله عنه أيضا في العراق أو في الشام حاصر حصن، أبطأ يعني مس السم وهو أصر على الحصار. فلما طال عليهم الأمد تفاوض معه، قال: يا خالد، بيني وبينك شيء، إن أكلت هذا السم ولا ضرك سلمناك الحصن، وإن ضرك كفانا عن الله شرك، يعني عرف أنك لست على شيء. قال: هذا يعني يكفيكم؟ قرنا أهد وأكله ولم يضر. وفي نفس الوقت أو بعدهم بزمن كان فيه فرقة من فرق الصوفية يقال لهم الأحمدية في الشام بزمن ابن تيمية رحمه الله، كان الشيخ يرد عليهم ويناقشهم في عقيدتهم الباطلة و يبين أنهم على ضلال. فمرة من المرات ما أطاقوا هذا، قالوا: يا ابن تيمية، بيني وبينك أمر يحسم هذا كله. إيش الأمر؟ قالوا: الأمر أن أنت شيخ الصوفية تمشيان جميعا وتدخلان النار موقدة لتحرقان النار والكذاب. بس قالوا: يكفيكم هذا؟ يرضيكم هذا؟ قالوا: فأبلغوا الوالي قالوا: اجمع الأعيان وجوه الناس في أم مشهود. والشيخ رحمه الله استشار خواصه وكذا كذا، منهم من أشار عليهم ومنكم من قال: لا، أنت بي في غنى عن هذا، والله يقيم الحجة وكذا كذا. قال: توقف الأمر على هذا، لا بد أنا أني أوافق على أني أدخل النار، ما عندي مشكلة. وحدد الموعد والوقت والطريقة اللي يصير فيها الشيء، وجاء الشيخ على طبيعته على سجيته ولا يدري شو بيصير. قالوا: بينما نحن نمشي هو في خط طريقة، نائب السلطان حاضر والعيان والجيش والقضاة والوزراء وكذا كلهم ينتظرون شو بيصير. قال: خطر ببالي اني قرأت يوم من الايام ان من حيل هؤلاء الصوفية انهم يدهنون بزيت الضفادع انه عازل بالنار. قال: فوقفت وخاطبت نائب السلطان، قلت: لي عليه شرط هذا. قال: ما هو الشرط؟ قلت: الشرط ان نغتسل من ذاك الماء بصابون او شنان امامكم حتى لو كان احد سوى شيء في البيت يزول. قال: فحاص وحيصت الحمر. قال: لا. فكان يوما مشهولا وكبر الناس وهللوا. فقلت، يقول: فاخذت بسيف نائب السلطنه، قلت: هذا سيف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاد عن الحق فليس له إلا هذا السيف. قال: نعم. وانت انظر كيف هذا من قضاء الله عز وجل لحوائج العباد الصمدية لهم، وأنهم هم يتوجهون إلى الله بصدق وجد واضطرار وثقة، فتقضى الحاجة. وعد الله لا يخلف الله وعده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي علم يرشد. ادعوا ربك تضرعا وخفيا ونايحا من المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المعتدين. نعم. الله يسلمك. عاشرا تنزيه الله عن مشابهة خلقه. 11 تلقي العقيدة من الكتاب والسنة. 12 إثبات أولية الله. 13 نفي الزوجة عن الله. 14 الرد على من قال بالطبيعة وأنها التي توجد الأشياء. يعني نفي الصاحبة. ما اتخذ صاحبة ولا ولد. نعم. الله عليك. 15 الرد على من قال لله كفء أو ند أو مثيل. نعم. 16 إثبات الألوهية. 17 يعني ليش نوع كفء أو ند أو مثيل؟ 5 أشياء تنزه الله عز وجل عن السمي في أسمائه والمثل في صفاته والشريك في ملكه والند في إلهيته وعبادته والكفر في جميع خصائصه وحقه. دلت السورة على تنزه الله عز وجل عن هذه الأمور. نعم. 16 إثبات الألوهية. 17 شرف علم التوحيد. 18 إثبات الصمدية لله المقصود في الحوائج. 19 أن هذه السورة تضمنت أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة. نعم. أنه أساس الإسلام التوحيد لله عز وجل بالتعبد له بما شرع على الوجه الذي شرع والبراءة من الشرك في القصد والنية ومن البدعة في أصل المشروعية أو في الأداء والكيفية. نعم. الله عليك. 20 أن من اعتقد وحدانية الله وصمديته وأنه الفعال لما يريد خلص قلبه من كل غاية. خلص قلبه يصبح خلص قلبه. نعم. خلص قلبه من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير الله. 21 أن هذه السورة تضمنت نفي الشريك بجميع أنواعه فقد نفى عن نفسه أنواع الكثرة بقوله تعالى الله أحد ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله تعالى الله الصمد ونفع عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله لم يلد ونفع عن نفسه الحدوث بقوله ولم يولد ونفع عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه من فوائد هذه السورة. استنباط من فوائد هذه السورة ما يؤخذ من هذه السورة بسياقها ابتداء من قل هو الله أحد إلى آخر. هذا هو الشيخ جمع من كلام شيخ الإسلام في عدة مواضع تفسير للسورة وبيان لما يستنبط منها من الفوائد وهذا دليل الجهد الذي بذله الشيخ عبد العزيز رحمه الله في جمع هذه الفوائد. ما هي سهلة يعني كل فائدة في سياق في كتاب في موضع في كذا في كذا ما يجمع هذه إلا بعد الاطلاع الواسع والتحري. نعم. الله عليك. قال الشيخ رحمه الله والله منزه أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين وكل مختص بالمخلوق فهو نقص والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال وليس له مثل في شيء من صفات الكمال فهو منزه عن النقص مطلقا ومنزه بالكمال أن يكون له مثل وقد دل على ذلك سورة قل هو الله أحد تبين أنه صمد. واسم الأحد يتضمن نفي المثل، واسم الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. وقال يعني أنه جمع في هذه السورة ما تفرق في السور، مثل نفي السنة، نفي الموت، ونفي اللغوب التعب، ونفي العجز، ونفي أن يعجزها أحد من الخلق هربا ونحو ذلك، في مواضع وسياقات متعددة، كل هذا جمع في هذه السورة بصيغة الإثبات أو بصيغة النفي، أنه تعالى متنزه عن النقائص والعيوب التي بالخلق. نعم. الله عليك. قال: التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فيمتنع اتصاف الرب بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، ويمتنع أن يثبت للعبد شيء يماثل. يعني المراد هنا نفي التمثيل، ما هو التشبيه، نفي التمثيل، يكون الله تعالى مماثلا للخلق فيما هو من خصائصه، أو الخلق مماثلين لله فيما هو من خصائصه، لأن نفي التمثيل هو الذي ورد بالنص وأبلغ، لأنه المطابقة من كل وجه. نفي التشبيه ما فيه دقة، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما شبه في وجه من وجوه الشبه، وأدنى إن هذا موجود هذا موجود، وإن اختلف الوجود. واضح؟ إيه؟ يكون نفي التشبيه ما هو بدقيق، لكن هذه من عبارات السلف في أول الأمر قبل أن تتحرر العبارات، ولهذا نقل عن المبارك قال: من شبه الله بخلقه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، كان هذا في أول الأمر، ثم استقر على إن الأولى نفي التمثيل لأنه عدك في العبارة وعدل على الكمال، وإلا كل موجود له شيء يخصه، لكنه ما تشابه في الوجود. ولهذا عند الاقتران يتحدد المراد وتنتفي المشابهة، ومن ذلك إثبات الوصف لله، مثل إثبات العين لله جل وعلا، فالله أثبت النفس عينا وأثبت لأنواع خلقه عيون، لكن عند الاقتران إضافة العين إلى الله فهي عين من ليس كمثله شيء، وإذا أضافها إلى المخلوق فهي بحسبه، والخلق متفاوت في هذا، عين البعير تختلف عن عين النملة وهكذا، والله أعطى كل شيء خلقه ليحتاج إليه ثم هدى لينتفع من خلقه الغرض اللي خلق له، يتحقق المقصود بخلقه والحكمة من خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولهذا الإنسان وهو في جوف أمه، في بطن أمه، في رحم أمه، في ظلمة بعد ظلمة، خلقت له الأعضاء والحواس قبل أن يحتاج إليها، قبل أن يحتاج إليه، تهيئة له أنه إذا خرج يحتاج إليه، وهدي لتحريكه حتى ان الطفل يحرك اعضاءه وهو في بطن امه كانه يسبح في بحر. نعم الله لي. ويمتنع ان يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. واما اذا قيل حي وحي وعالم وعالم قادر وقادر وقيل لهذا قدرته ولهذا أنا قيل. نعم من وقيل لهذا قدره ولهذا ايه لهذا قدره ولهذا يعني لله قدره والمخلوق قدره. نعم عند الإضافة والاقتران يتحدد المراد وينتفي التماثل. نعم وقادر وقادر وقيل لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهذا علم كان نفس علم الرب سبحانه لم يشركه فيه العبد. الله تعالى قال على كل شيء قدير. قال أن أصحاب الجنة أنهم قادرون عليها ظنوا أنهم قادرون عليها لكن ما قادرون ما جاءوا ولا ما راحت عليه بسبب سوء تصرفهم وشحهم بالصدقة وغير ذلك. نعم ونفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك وكذلك سائر الصفات وليس في إثبات هذا محذور فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله قال شيخ الإسلام رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول بارك. هذا المثال الثاني ذكر المثال الأول ما سمى الله وصف بنفسه في سورة الإخلاص وهذا المثال الثاني ما سمى الله تعالى وصف بنفسه في آية الكرسي من سورة البقرة سيسرد أمثلة كثيرة على من القرآن العظيم في إثبات الصفات تنوع الكمالات ونفي مماثلة المخلوقات والتنزيه عن النقائص والعيوب ثم يسرد نظير هذا من السنة اللي تكون مواطئة للقرآن دلت على نفس ما دل عليها القرآن من هذه الأمور في ذكر جملة من السنة ثم يذكر جملة من السنة يعني من الأحاديث التي أثبتت ما لم يثبت في القرآن يعني إضافة وزيادة كل هذه ثلث الرسالة كلها مثل على القواعد اللي يقدم جمع بين الإثبات والنفي وأن الإثبات في الغالب يأتي تفصيلا والنفي يأتي إجمالا قد يرد الإثبات إجمالا ويرد النفي تفصيلا لداع لذلك هذه قواعد ومن ذلك أن الإثبات مراد لذاته والنفي مراد لغيره لإثبات كمال ضده بعد أن قرر هذه القواعد نصا أو ضمنا أورد الأمثلة عليها بركة. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استعان. إلا بالله.